في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. إذن في هذا الحديث الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة، فجاءه أحد الصحابة وشكى له قلة الأمطار وجدوبة الأرض وهلاك الأموال وانقطاع السبل، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي في خطبة الجمعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل طالبا الغيث، فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فتكونت وأنشأ الله عز وجل سحابة فهطلت الأمطار أسبوعا كاملا لا تتوقف عن النزول، ثم المطر إذا كثر لا شك أنه يهدم البيوت وتتكون منه السيول ويهلك الزرع والثمار والأشجار والأموال. فجاء هذا الرجل في الجمعة الأخرى والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل حتى يمسك هذه الأمطار، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال: اللهم حوالينا، يعني حوالي المدينة، ولا علينا، ليس على المدينة، اللهم على الآكام. الآكام هي الهضاب المرتفعة، المرتفعات الصغيرة من الأرض، على الآكام والضراب، الضراب هي الجبال الصغيرة، وبطون الأودية التي نسميها الشعاب، ومنابت الشجر، كل مكان ينبت فيه الشجر. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل الأمطار تهطل على هذه الأماكن، وبالفعل انقلعت تلك السحابة وخرج الناس بعد صلاة الجمعة يمشون في حر الشمس. إذن صلاة الاستسقاء مشروعة للمسلمين إذا أجدبت الأرض أو إذا قل المطر النازل من السماء. نعم، معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك شيخ محمد؟ أهلا وسهلا، تفضل. الله يبارك يا شيخ، أن يحبك في الله. الله يبارك. أحبك الله الذي أحببتني فيه، يا رحم والديك. من فضلك نحب بعض الخطاب بتاع الشيخ مأمون عبد الحميد حاقن على القناة إن شاء الله. طيب، لعل الإخوة في إدارة القناة يستمعون إليكم الآن. إن شاء الله يا شيخ، الله يبارك لك وجزاك الله كل خير. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذن هذه الصلاة لها أحكام يجهلها كثير من الناس، فهذه الصلاة حكمها أنها سنة مؤكدة، فيقول العلماء: صلاة الاستسقاء حكما ووقتا وصفة كالعيد إلا التكبير. معنى هذا الكلام: الاستسقاء هو طلب السقي من الله سبحانه وتعالى، يعني أننا نطلب من الله عز وجل أن يسقينا مطرا وأن يسقينا غيثا من السماء. نعم معنا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ محمد. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني فيه. بارك الله فيك يا شيخ. يا شيخ ممكن نوزح كلمة خاصة يعني أهلي في سرت. تفضل. نقول اتقوا الله، اتقوا الله وارفعوا رايات التوحيد، لا إله إلا الله. يعني نشوفه في التلفزيون معقولة خوتنا في أهل الشام والعراق يقصفون، والله اليوم أمس أو الأمس يقصفون علنا حرب على الإسلام يا ناس. والله أنا شاب عمري 20 سنة، ربي هداني، يعني مش معقول والله يحاربوا فيها يا شيخ والله. لكن باقية بإذن الله، باقية بإذن الله إن شاء الله يا شيخ. وبارك الله فيك يا شيخ، ونقول الأهل في سرت باقية بإذن الله فيك. بارك الله. إذن الاستسقاء هو طلب السقي من الله سبحانه وتعالى. قال: صلاة الاستسقاء حكما ووقتا وصفة كالعيد. صلاة العيد حكمها أنها سنة مؤكدة، يعني سنة عينية مؤكدة يخرج لها المسلمون في الساحات العامة أو ما يسمى بالمصلى، فالعيد لها مصلى خاص يصلي فيه الناس تلك الصلاة. وكذلك صلاة الاستسقاء السنة أنها تقام في المصلى وليس في المساجد. قال: حكما. إذن عرفنا حكمها وأنها سنة مؤكدة، لكن ليس في حق كل أحد، بل في حق من كانت أرضهم مجدبة أو قل المطر عندهم. أما من رزقهم الله عز وجل خصوبة في الأرض أو كثرة في الأمطار فهؤلاء لا تسن في حقهم صلاة الاستسقاء. إذن قال: صلاة الاستسقاء حكما ووقتا. وقتها يبدأ من بعد طلوع الشمس بقدر رمح إلى الزوال، هذا هو وقت صلاة الاستسقاء كما أنه وقت صلاة العيد. قال: وصفة، يعني أنها ركعتان فقط، يصلي الإمام بالناس ركعتين فقط، يقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة وسورة الأعلى، ثم يقرأ في الركعة الثانية سورة الفاتحة وسورة الغاشية أو سورة الشمس وضحاها وما أشبه هذه الصور السور. قال: كالعيد إلا التكبير. إذن صلاة الاستسقاء مثلها مثل صلاة العيد في كونها ركعتين، وفي كون ما يقرأ فيها هي سورة الأعلى وسورة الغاشية والشمس والليل إلا التكبير. صلاة العيد يكبر الإمام بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى 6 تكبيرات وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات. هذا التكبير لا وجود له في صلاة الاستسقاء. قال: لزرع أو شرب، يعني متى تشرع هذه الصلاة؟ تشرع صلاة الاستسقاء للزرع، إذا أراد الناس أن يزرعوا، لكن الأرض لا يزرع فيها إلا إذا أصابها المطر ونزل عليها الغيث. فإذا أراد الناس أن يزرعوا الأرض وكانت الأرض لم تنزل عليها الأمطار يشرع لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. كذلك الشرب، وخاصة في الأزمان الأولى الناس ليس لهم يعني محطات تحلية وليس لهم أنهار صناعية وليس عندهم من الإمكانيات ما يستخرجون به المياه من جوف الأرض، فكان الناس إذا أصابهم العطش يهرعون إلى صلاة الاستسقاء فيتوجهون إلى الرب سبحانه وتعالى ويتضرعون إليه طلبا لهطول الأمطار. كذلك يؤكد العلماء على طلب الاستسقاء وطلب الأمطار، قالوا: وإن بسفينة، يعني حتى ولو كان هؤلاء الذين يريدون أن يصلوا صلاة الاستسقاء حتى ولو كانوا على ظهر سفينة في عرض البحر فيشرع في حقهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء. كذلك يقول العلماء: وكررت إن تأخر. صلاة الاستسقاء ربما يخرج الناس إلى المصلى والساحات ويخرجون إليها أعدادا كبيرة، لكن الله عز وجل يمنع عنهم المطر، فربما لا يستجيب الله عز وجل لدعاء هؤلاء الناس مباشرة، فهؤلاء يسن لهم أن يكرروا صلاة الاستسقاء، لكن صلاة الاستسقاء لا تكرر في اليوم، وإنما يكررونها في يوم آخر يجعلون لهم موعدا يجتمعون فيه ثم يكررونها مرة أخرى، وهكذا يكررونها ويبتهلون إلى الله عز وجل ويتضرعون إليه حتى يمن عليهم بإنزال الغيث والمطر. قال: يخرج الإمام والناس ضحا مشاة. الإمام يخرج لصلاة الاستسقاء، وكان الإمام الذي يصلي بالناس في الأزمنة الأولى هو الوالي الذي يتولى على أهل المدينة أو يتولى على أهل هذه القرية، لكن بعد ذلك أصبح الناس يأتمون ويصلون خلف أئمة الأوقات وأئمة الجمعة والعيدين. إذن يخرج لها الإمام والناس كذلك يخرجون لها. متى يخرجون؟ في وقت الضحى، يخرجون لها وقت الضحى. قال: مشاة. إذن الذي يستحب حينما يخرج الناس إلى أداء صلاة الاستسقاء أنهم يخرجون مشاة، يمشون على أقدامهم على أرجلهم، لا يركبون السيارات ولا يركبون الدواب، وإنما يسيرون مشيا على أقدامهم. كذلك يقول العلماء عن الحالة والهيئة التي ينبغي أن يكون الإنسان عليها، يقولون: ببذلة، يخرج الناس ببذلة. البذلة يعني هي الملابس التي هي ليست ملابس حسنة وجيدة عند صاحبها، وإنما هي ملابس المهنة، الملابس العادية التي يلبسها الناس. إذن الناس حينما يخرجون إلى صلاة الاستسقاء لا يلبسون جديد الثياب ولا يلبسون أحسن الثياب، وإنما يلبسون الثياب العادية التي يلبسونها في أيامهم، في يومه العادي وفي نشاطه المعتاد يلبس ملابسه العادية، بخلاف ما إذا أراد الإنسان أن يزور صديقه أو أن يذهب إلى مسؤول فإنه يلبس أحسن الثياب. هنا هذه الحال التي يكون عليها الناس من الخضوع والانكسار والذل بين يدي الله سبحانه وتعالى يناسبها أن يكون الناس يعني يلبسون ملابس البذلة كما يقول علماؤنا. كذلك يقول العلماء: لابد أن يخرج الناس وهم يعني أذلة، تعلوهم الذلة، والذلة هي الخضوع، هي الخضوع والانكسار. لا بد أن يكون الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى خاضعا ذليلا منكسرا، لأن هذه الحال هي حال قريبة من إجابة الدعاء، فلا بد أن يكون الإنسان على هذه الحال. كذلك لما تكلم العلماء عمن يخرج لصلاة الاستسقاء استثنوا الشابة واستثنوا الصبيان غير المميزين. الشابة، المرأة الشابة، هذه لا تخرج خشية من أن يفتتن بها الناس. كذلك المرأة الكبيرة هذه تخرج، هذه لا حرج عليها في الخروج. كذلك الصبيان الصغار الذين لا يعقلون الطاعة والقربة هؤلاء لا يخرجون. لكن الصبيان الذين هم لم يبلغوا سن الرشد، لم يبلغوا سن الحلم، لكن هم مميزون، عندهم تمييز، يفهمون الخطاب ويستطيعون رد الجواب، هؤلاء يخرجون مع الناس، وخاصة وأنهم ليسوا مكلفين، فدعواتهم يعني إجابتها حرية، لأنهم لم يتلطخوا بهذه الآثام وهذه الذنوب والسيئات، لم يغترفوا شيئا، والقلم لم يسجل عليهم شيئا بعد. كذلك الشيوخ الكبار في السن، وخاصة أهل الصلاح منهم الذين أمضوا هذه الأعمار 60 عاما و70 عاما و80 عاما و90 عاما وهم في طاعة الله عز وجل، هؤلاء يخرجون مع الناس. إذن أهل الصلاح وأهل الديانة هؤلاء يخرجون لهذه الصلاة. كذلك يقول العلماء بأن أهل الذمة لا يمنعون من الخروج. أهل الذمة هم اليهود والنصارى ومن شابههم ممن يعيشون في ديار المسلمين، لكنهم يلتزمون بدفع الجزية في كل عام، ويلتزمون بأحكام الإسلام، يخضعون لها، هؤلاء هم أهل الذمة، لكن لا وجود لهم في أيام الناس هذه. أهل الذمة لا يمنعون من الخروج. وكذلك إذا خرجوا مع الناس فإنهم يكونون في مكان غير المكان الذي يتواجد فيه المسلمون. يعني إذا قال أهل الذمة نريد أن نخرج معكم يا معشر المسلمين، نقول لهم لا مانع عندنا من خروجكم، لكن إنكم تنفردون بمكان غير مكاننا، يعني لا تقفون في نفس المصلى الذي نحن فيه، هم صلاتهم باطلة ودعاؤهم باطل، لكن إذا خرجوا لا نمنعهم ونجعل لهم مكان خاصا بهم في نفس اليوم. لكن إن طلب أهل الذمة أن نجعل لهم يوما خاصا بهم، هنا نقول لهم لا، خشية من أن يفتتن بهم الناس. ربما تكون من حكمة الله عز وجل أن ينزل المطر في اليوم الذي يخرج فيه أهل الذمة، ولا ينزل المطر في اليوم الذي يخرج فيه أهل الإسلام، فيكون في ذلك فتنة عظيمة على ضعاف الإيمان. لذلك سدا لهذه الذريعة منع أهل العلم من خروج أهل الذمة في يوم خاص بهم، لكن يخرجون في اليوم الذي يخرج فيه أهل الإسلام. كذلك مما يستحب أن يخطب الإمام خطبتين بعد الصلاة، بعد صلاة العيد، يستحب للإمام بعد أن يصلي صلاة الاستسقاء يستحب له أن يخطب خطبتين بعد صلاة الاستسقاء يجلس بينهما، ويستحب في هاتين الخطبتين أن يقف الخطيب على الأرض لا على المنبر، هكذا يقول علماؤنا. ولكن ما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمنبر وضع له في المصلى وخطب عليه، هذا هو الذي جاء في السنة. كذلك مما يستحب للخطيب أنه بدلا من أن يبتدئ ويفتتح الخطبتين بالتكبير يفتتحهما بالاستغفار. في صلاة العيدين تفتتح الخطبة بالتكبير، أما في صلاة الاستسقاء فإنها تفتتح بالاستغفار، وخاصة وأن من الأسباب التي يمنع الله عز وجل بها المطر النازل من السماء الذنوب والمعاصي، وهذا ما سنتكلم عنه في النصف الثاني من هذه الحلقة. إذن بعد أن يصلي الإمام وأن يخطب بالناس، بعد ذلك يستقبل القبلة، بعد أن ينتهي من خطبتيه يستقبل القبلة، يعني يجعل ظهره إلى الناس ويتوجه إلى القبلة، إلى جهة القبلة قائما ليس بالجالس، يحول رداءه، يجعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن بلا تنكيس، يعني يقلب الثوب الذي يكون على كتفه الأيمن يجعله على كتفه الأيسر، وما على الأيسر يجعله على الأيمن، وهذا تفاؤلا بأن الله عز وجل يغير هذا الحال الذي هو أن الأرض بها جدباء، وأن المياه قليلة، وأن الأمطار ممسكة، لعل الله عز وجل أن يغير هذا الحال إلى حال آخر. ثم بعد ذلك يبالغ في الدعاء، يجتهد الإمام يبالغ في الدعاء، والمبالغة هي كثرة الإلحاح والإكثار من الدعاء، وكذلك الناس الذكور منهم خاصة يقلبون أرديتهم ملابسهم، يجعلون ما على الكتف الأيمن على الأيسر، وما على الأيسر على الأيمن، ويؤمنون على دعاء الإمام مبتهلين متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يستحبه بعض العلماء أن يصوم الناس 3 أيام قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء، لكن هذا مجرد استحسان من بعض العلماء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام، مع أن الصيام قربة جليلة وعظيمة، لكن مثلا كما فعلنا فيما سنشرع فيه إن شاء الله تعالى في صلاة الاستسقاء في يوم الاثنين، لماذا تم اختيار هذا اليوم؟ فيوم الاثنين من الأيام التي يصومها كثير من الناس، فإذا خرجنا في ذلك اليوم فلا شك بأن كثيرا من الناس هم صائمون في ذلك اليوم، ولا شك بأن دعوة الصائم مستجابة وقريبة من الإجابة. كذلك يستحب للناس قبل الخروج إلى صلاة الاستسقاء أن يتصدقوا من أموالهم، أن يتصدقوا من أموالهم، وكذلك ينبغي للإمام في خطبته أن يأمر الناس بكثرة الطاعات، ومنها الصيام، ومنها الصدقة، ومنها التوبة، والتوبة هذه لا بد منها، وسنأتي على ذكرها وشروطها في نصف الحلقة الثانية إن شاء الله تعالى. كذلك الإمام في خطبته يأمر الناس برد التبعات، التبعات هي المظالم لا بد من ردها إلى أصحابها. وكذلك مما استحبه العلماء إقامة صلاة الاستسقاء لطلب سعة في الأمطار، بعض المناطق والجهات تكون فيها الأمطار لكن قليلة، فهؤلاء يشرع لهم أن يخرجوا لصلاة الاستسقاء طلبا لزيادتها وكثرتها. كذلك الناس الذين من الله عز وجل عليهم بالأمطار، هؤلاء لا يشرع لهم أن يخرجوا ليصلوا صلاة الاستسقاء لإخوانهم، لكن يشرع لهم أن يدعوا لإخوانهم بأن يرزقهم الله عز وجل بالأمطار وبالغيث النافع. ولعلي أخرج إلى فاصل ثم أواصل إن شاء الله تعالى. رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله، لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا، وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا، وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك جاء في الحديث، وإن كان حديثا به ضعف، الذي يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. هذا الحديث هو حديث ضعيف، لكن هذا المعنى الذي جاء به هذا الحديث معنى صحيح. لا شك بأن منع الزكاة معصية كبيرة من معاصي الذنوب، وهذه المعاصي لها أثر في قلة الأمطار. لذلك الله عز وجل يقول في كتابه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. من ماذا نستغفره؟ نستغفره من الذنوب، نطلب منه سبحانه وتعالى غفر هذه الذنوب، نطلب منه سترها، نطلب منه التجاوز عنا. لذلك إذا استغفرنا الله عز وجل معنى ذلك أننا تبنا وأقلعنا عن هذه الذنوب وهذه المعاصي وهذه الموبقات. ما النتيجة؟ قال: يرسل السماء عليكم مدرارا، يعني تنزل الأمطار بكثرة كاثرة. إذن لزوم الاستغفار هذا لا بد منه. لذلك يقول الشعبي قال: خرج عمر يستسقي فلم يزد على الاستغفار. عمر بن الخطاب خرج يستسقي بالناس فلم يزد على الاستغفار، فقال له الناس: ما رأيناك استسقيت؟ قالوا له: لم تستسق يا عمر. فقال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء الذي يستنزل به المطر. ثم قرأ: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام. الله حارك يا شيخ. أهلا وسهلا، مرحبتين بك. تفضل يا شيخ. نسألك يا شيخ، في أمي عندها ميراث. أي نعم. وخوتها قالوا لها كل ما يبعثوا لهم خوتها يقولوا لا والله ما عندك شيء قدامنا، في أخواننا أبونا وفي اللي بحثنا. أي نعم. عرفته. أي نعم. وما بوش ياضوا، كل ما نبعثوا لهم الناس يقولوا لا يردوا علينا بجواب لا اللي بحنا ولا أعطانا. وخواتهم حصل شيء بقل خواتهم. أيوة. طيب. والوراق بوش ياضوا، وراق اللي بيعطوا شيء قال ما عنده شيء وخلاص. طيب نجاوبك إن شاء الله. ماشي يا شيخ. إذن عمر لما قالوا له إنك لم تستسقي، قال: لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء التي أو الذي يستنزل به المطر. ما هي مجاديح السماء؟ هو الاستغفار. لذلك يلزمنا الاستغفار وكثرة الاستغفار. نعم معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا شيخ، حياك الله، كيف حالك؟ حياك الله، تفضل. تتكلم عن الاستغفار يا شيخ؟ اي نعم، يعني ممكن نتكلم شوية معك، لكن أنا مش عملية قنوتي، لكن هذا الواقع اللي نشوفه قدامي. اي تفضل. الناس اللي تخرج تطلب في السقيا، اي نعم، أول حاجة يحاربوا في دين الله ويحاربوا في المجاهدين، يحاربوا في دين الله ويحاربوا في الدولة الإسلامية ويحاربوا المجاهدين، خوارج تكفيريين، ناس عندهم مظالم، ناس قطعين سلة الرحم، ناس يكذبوا في الكيل والميزان، ناس يسبوا في الدين، ناس لم يحكموا شرع الله، في ظلم، في قتل، في سفك دماء. واللي أكثر من كل هذا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، ويقول لك نحن سلفيين نحن سلفية. بالله السؤال يا شيخ، كيف هم المفروض يحمد الله سبحانه وتعالى لم ينزل عليهم عقاب من السماء؟ ناس لا مش معروف تنهاش عن المنكر وتحارب في الإسلام وتحارب في المسلمين وقفوا سوريا، صلوا المدة اللي فاتت، قلوا احنا عندنا في جهتنا صلوا، هنبني مشينا وقبل نقول روحوا خليكم، مش قلت لكن نعرف ان عيوب ونعرف ان منكرات وانتم ساكتين، كيف تبوا المطر تصب عندكم؟ احمد ربكم نجلس عليكم حجارة من السماء او خسف الله بكم الارض. قبل تطلب الفقه، اول حاجة التقوى لله، تنظيف القلوب لهذا القلوب، نصرة الاسلام والمسلمين، مسلمات مسلمين في السجون يسكف عراضهم يسكف دماءهم، وناس تتفرج وتتباهى يقول لك نحن سلفية نحن كذا نحن حاجة على المنهج السلف. اي منهج السلف؟ هيك كان رسول الصحابة والتابعين وبارك الله الشيخ. راني مانيش قائل برحمة الله، امني في الله كبير، لكن الناس هذول اللي طلعوا ما مش وجه طلب سقيا، هذا ما يلزموا بيوتهم يقعدوا بيوتهم، في ناس صالحين ناس مجاهدين يطلبوا السقيا، تنزل باذن الله الغيث وينزل السقيا باذن الله. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. واياك فيك بارك الله. نعم معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، كيف الحال يا شيخ؟ اهلا وسهلا. عندي سؤالين. تفضلي. اخذت الدولة الاسلامية احد الاشخاص من اقاربنا وقد اتهم بانتمائه الى احد الاحزاب الكفرية، وعندما طلب منه ان يتبرأ من هذا الحزب ويتوب الى الله رفض، فحكم عليه القاضي بالقتل وقد قتل. السؤال، هل يستحق القتل؟ السؤال الثاني، هل يجوز ان يعزى فيه؟ السؤال الاخر، هل هناك فرق بين الصيغة والشيعة؟ وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم. فيك بارك الله. اذا مجاديح السماء التي يستنزل بها الغيث والمطر هو الاستغفار، وقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه يستغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة وفي رواية 70 مرة، فمن الذي يستغفر بهذا العدد في أيام الناس هذه إلا من رحم الله؟ لذلك الاستغفار معناه أن نطلب من الله عز وجل غفر هذه الذنوب وسترها ومحوها. ولا شك بأنه مما ينبغي للناس، كما ذكر الأخ السائل، أن بعض الناس خرجوا لصلاة الاستسقاء من مدة مضت لكن لم ينزل المطر. ربما يخرج أهل الصلاح وأهل الديانة والله عز وجل لا ينزل عليهم شيئا، لكن هذا من الاختبار والابتلاء، فربما ربنا سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يبتهلوا إليه وأن يتضرعوا وأن يذلوا بين يديه سبحانه وتعالى. نعم معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام. تفضل. الشيخ بيطلع في البنات في الشريعة مرهن. نعم. البنات في الشريعة مرهن. تفضل. بيطلع يا شيخ والله الله أكبر عليهم، قلت لك معنويات عالية بك ما شاء الله عليهم، عارف قلت لك لازمين في الكفارة مما نازلة، نسأل الله أنها ينصره إن شاء الله، إن شاء الله ينصره رب إن شاء الله. وهناك بالذبح هي نصيرية. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذن لا بد من الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يمسك المطر، يمسك الغيث، يجعل الأرض مجدبة بعد أن كانت مخصبة، كل ذلك ابتلاء وامتحانا، لأن الله عز وجل يريد من عباده أن يرجعوا إليه. والله عز وجل يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فكل هذا الفساد بما كسبت أيدي الناس بهذه الموبقات وهذه المعاصي، إذن لابد أن نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع إليه. هذا يعني هدف من الأهداف التي شرعت لأجلها صلاة الاستسقاء. ربما نخرج في يوم الاثنين بعد غد والله عز وجل لا ينزل علينا شيئا، لكن ربما ربنا عز وجل يريد منا أن يتوب الناس ثم نخرج مرة أخرى ولا ينزل علينا شيئا، لأن الله عز وجل يريد منا أن نتوب. هكذا لابد أن نلازم التوبة وأن نلازم الاستغفار وأن نقلع عن الذنوب والآثام والمعاصي، أن نرد الحقوق إلى أهلها، أن نرجع المظالم إلى ذويها. نعم، معنا مكالمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. سؤال يا شيخ، عندي الإمام الخطيب إمام الجمعة. أي نعم. اللي يخطب يوم الجمعة يعني بيدعو الناس إلى الديمقراطية ومشي ينتخب، يعني هل يجوز الصلاة وراه أم لا؟ طيب. طيب يأتيك الجواب إن شاء الله. في سؤال آخر؟ لا يا شيخ، يعني علما بأن كافة المساجد يعني على هذه الطريقة يعني. طيب. يأتيك الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. إذن لابد أن نتوب إلى الله عز وجل، كما يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالله عز وجل يأمرنا بالتوبة، والتوبة معناها الرجوع، الرجوع إلى الله عز وجل، الرجوع عن الآثام، الرجوع عن المعاصي، الرجوع عن الظلم، الرجوع عن الغي، الرجوع عن الضلال، الرجوع عن الشهوات والشبهات. إذن معناها الرجوع. والتوبة كما يقول العلماء لها عدة شروط. الشرط الأول أن تكون التوبة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. فالإنسان حينما يتوب، حينما يرد هذا المال الذي اغتصبه من جاره أو من صديقه أو من ابن قريته ومدينته، لا يرده مراءة للناس ولا خوفا من كلامهم وألسنتهم، وإنما يرده طاعة لله عز وجل وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك ينبغي للتائب أن يندم ندما شديدا على هذه الذنوب التي ارتكبها. وركن التوبة الأعظم هو الندم، والندم هو انكسار يكون في قلب الإنسان، يندم على هذا الفعل الذي فعله، يتمنى ألا يكون فعل هذا الفعل. نعم، معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، أنا نبي نسألك سؤال. أنا نبي نلتحق بالدولة الإسلامية ومن غير إذن والدي، ما يعني بنقولهم ماشي لأمر آخر بعدين بنبلغهم من هناك. والأمر الآخر عاوز سبيل للوصول للدولة الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كذلك من شروط التوبة أن يقلع الإنسان عن الذنب في الحال. فالإنسان الذي مثلا اغتصب أرض فلان، أو سفك دم فلان، أو اغتصب منزل فلان، أو ضرب فلان، أو شتمه، هذه ذنوب وهذه معاص وهذه آثام يجب عليه أن يقلع عنها في الحال، يجب عليه أن يقلع عنها في الحال. نعم معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله وبياك. حياك الله، تفضل. ربي يبارك فيك. حاب نسألك سؤال يا شيخ. تفضل. بالله عندي دينون فهمت الله، وشق علي قضاؤها منذ زمن أنا من تونس زمن بن علي يعني، وأدعو الله دائما فهمت الله ولكن دعائي لم يستجب، فهل من طريقة للدعاء؟ يعني عليك ديون وصعب عليك قضاؤها. نعم. طيب طيب، يأتيك الجواب إن شاء الله. إن شاء الله، ربي يبارك فيك، وصلى الله عظيم رب العرش العظيم أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان من أنحاء العالم. آمين آمين، بارك الله فيك. فيك بارك يا شيخ، جزاك الله عنا. آمين. معنا مكالمة. السلام عليكم. إذن لابد أن يتخلص الإنسان من المظالم ومن التبعات، فترد هذه المظالم هذه الحقوق إلى أهلها. من اغتصب أرضا يردها إلى ذويها، من اغتصب بيتا أو منزلا يرده إلى أصحابه، من سفك دما لابد أن يدفع الدية، لابد أن يتحلل من أولياء دمه. هكذا من شتم إنسانا، من لعنه، من نغص عليه حياته، من أرعب المسلمين بهذه الرماية العشوائية للأسلحة، فهذه المظالم وهذه الآثام كلها لا بد لها من توبة، كل ذنب لا بد له من توبة خاصة حتى يرفع عنا البلاء، وحتى يمن الله عز وجل علينا بالغيث النافع. معنا مكالمة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. لعل المتصل يعاود الاتصال مرة أخرى. إذن لابد من رد المظالم إلى أهلها حتى تصح التوبة، لأن الإنسان إذا أخلص النية في توبته، وإذا ندم، وإذا أقلع عنها في الحال، وإذا عزم ألا يعود إليها في المستقبل، لابد له من أن يرد الحقوق إلى أهلها، هذا شرط لازم لابد منه. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشهيد وذكر خصاله وما له من المنزلة العالية الرفيعة قال بأن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. الدين هذا من حقوق العباد، حقوق الله عز وجل، ربنا عز وجل رحمته وسعت كل شيء، لكن حقوق العباد لا بد من ردها إلى أهلها. نعم معنا مكالمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. نفع بك السلام والعباد. اللهم آمين. شيخ أنا أقول لك كلمة في المرجى اللي يفعلونها في الدولة الإسلامية، خاصة المرجى، خاصة العوام اللي صمتوا لكلامهم تحت قضيهم إن تحت مسمى الخوارج وتحت مسمى نمهاد وسبب ضياع الأمة وسبب فساد البلاد الإسلامية بصفة عامة. كلمة في من يتكلم متردد على كلام طعن الدولة الإسلامية فيهم، خاصة يهود القبلة المرجى. طيب. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يقول السائل الأول بأن أمه عندها ميراث وإخوتها منعوها، هذا من الظلم البين، وهذا حرام عليهم، وهذا من تعدي حدود الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل لما قسم المواريث قال تلك حدود الله، وهذه المواريث الذي تولى قسمتها بين الناس هو الله عز وجل، فكأن هؤلاء الذين يمنعون حق أختهم كأنهم يعترضون على قسمة الله سبحانه وتعالى ويردونها. وهذه ظاهرة منتشرة منذ القدم في بلدنا هذه، أنهم يقولون إن البنت لا ترث، وخاصة في الأرض مع إخوتها. لماذا؟ يقولون لأنها ستدخل على هذه العائلة إنسانا غريبا. هذا فيه مصادمة لشريعة الله عز وجل، رد لأحكام الله سبحانه وتعالى. وهذا الحكم الذي يتحاكم إليه الناس في عرفهم هو من أحكام الطاغوت التي أمر الله عز وجل باجتنابها، لأن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذن هذه الأحكام التي توارثها الناس جيلا بعد جيل هي من أحكام الطاغوت. لا ينبغي للإنسان، لمن يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يرضى بها ولا أن يخضع لها. وهؤلاء آثمون أشد الإثم، فهم يعملون بشريعة الطاغوت، وفعلهم هذا الذي هو مبني على هذا الحكم العرفي الذي هو يصادم شريعة الله هو إيمان بالطاغوت وكفر بالله سبحانه وتعالى. فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يرجعوا إليه وأن يؤدوا هذه الحقوق إلى أهلها وأن يخضعوا لحكم الله عز وجل الذي أنزله من فوق سبع سماوات بقسمة هذه المواريث. فالله عز وجل هو الذي تولى قسمتها. فأقول للأخ السائل: هؤلاء أخوالك آثمون أشد الإثم، وإثمهم يخرجهم من دائرة الإسلام والعياذ بالله، لأنهم خاضعون لأحكام الطاغوت، مؤمنون بها كافرون بأحكام الله سبحانه وتعالى. لا دخل لنا بمغيبات الضمائر والقلوب، وإنما الكلام عن أفعالهم. لماذا منعوها الميراث؟ لأن الآباء والأجداد لا يورثون النساء، هذا هو حكم الطاغوت. أما حكم الله سبحانه وتعالى فقد بينه في كتابه الكريم في سورة النساء، بدءا من قوله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إلى آخر الآيات التي ختمها بقوله: تلك حدود الله. فلا ينبغي لإنسان يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا أن يخضع لها ولا أن يعمل بها، بل الواجب عليه هو الكفر بها والبراءة منها والعمل بشريعة الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول السائل أو تقول الأخت السائلة: الإنسان الذي يلتحق يعني بحزب، ثم أو قالت بأن إنسانا التحق بحزب ثم حكم عليه بالردة وقتل، فتسأل عن التعزية، هل يعزى أم لا يعزى؟ الجواب بأن التعزية العزاء إنما هو للأحياء لا للأموات. فإذا مات إنسان كان مرتدا أو كان نصرانيا كافرا أصليا، وأهله مثلا كانوا مسلمين، أولاده زوجته، نذهب إليها أو إليهم نقدم لهم يعني واجب العزاء. والعزاء إنما هو تصبير، يعني نصبرهم على هذا المصاب الذي نزل بهم، هو مصاب بغض النظر عن كفر هذا الإنسان أو عن إسلامه. هذا الإنسان الحي أصيب بفقده، فالإنسان يتألم على قريبه إذا مات كافرا، يصاب بالحزن، نحن نصبره وندعوه إلى أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. كذلك تسأل عن الرافضة والشيعة، الفرق بينهما. الشيعة أعم والرافضة أخص، فالرافضة جزء من الشيعة، أما الشيعة فهي عامة. هذه الفرقة تحتها عدة فرق. كذلك يقول السائل بأن خطيبا يدعو الناس إلى الديمقراطية، إذن هذا يدعوهم إلى الكفر، لا يصلى خلفه ولا يصلى خلف أمثاله. كذلك يقول السائل يسأل عن الخروج للجهاد بغير إذن الوالدين، إذا تعين الجهاد فلا يستأذن الوالدان في الخروج. كذلك يقول السائل ما السبيل، السبيل يعلمه الله سبحانه وتعالى. كذلك يقول السائل بأن عليه ديونا وصعب عليه قضاؤها، ماذا يفعل؟ الإنسان إذا ابتلي بالدين وكثرت هذه الديون عليه، بداية يجب على الإنسان حينما يقترض مالا من إنسان أن يكون في نيته أن يرجع هذه الأموال إلى أهلها. فإذا كان الإنسان قد نوى هذه النية حينما استلف هذه الأموال واقترض هذه الأموال، فإن الله عز وجل يسدد عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة، وفضل الله واسع. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فنقول للسائل بأنه يجتهد ما استطاع في سداد هذه الديون. إن مات هذا الإنسان ولا زالت هذه الديون في ذمته، فالله عز وجل يسدد عنه إن شاء الله تعالى، لكن عليه في هذه الحياة أن يجتهد. ولا ينبغي لأصحاب الديون أن يلاحقوا هؤلاء المديونين، لا ينبغي لهم أن يلاحقوهم، أن يأتيه في الصباح والمساء، أن يأتيه في كل يوم يطالبه بسداد الدين، وخاصة إذا كان معدما ليس عنده مال. لذلك ربنا عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، من كان معسرا لا يوجد عنده مال، هذا ينتظر حتى يوسع الله عليه. إذا وسع الله عليه يجب عليه أن يسدد، إذا ماطل يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم. هذا الإنسان الذي هو استلف أموال من الناس، ماطل عنده أموال يستطيع السداد لكنه يماطل، هذا يأثم وهو ظالم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، المماطلة هي عدم أو الامتناع من السداد، المماطلة هي الامتناع من سداد المستحقات التي يريدها الناس من الإنسان. كذلك يقول السائل يريد كلمة عن مرجئة العصر وجهمية الزمان الذين يتكلمون في أعراض المجاهدين ويصفونهم بالخوارج والمبتدعة والتكفيريين وأنهم سبب ضياع هذه الأمة. الجواب يكفي كما ذكر السائل ما قاله السلف عنهم بأنهم يهود القبلة، وكما يقول العلماء إن المرجئة أشد فتكا في هذه الأمة من الخوارج، فالخوارج خطرهم وضررهم على أنفسهم، وأما خطر المرجئة وضررهم فإنما هو على دين الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء قوم سوء، أهل بدعة وضلالة، لا يلتفت إليهم ولا يعول عليهم، وعلى طلبة العلم أن يبينوا يعني ضلالهم وبدعتهم للناس حتى يحذروهم في الخطب وفي الدروس والدروس وفي المجالس الخاصة والعامة حتى يحذرهم الناس، فهم يخذلون عن شعيرة من شعائر هذا الدين، ألا وهي شعيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها بأنها باقية ما بقي الدين، فيقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله، وأمر الله هو دينه، حتى يقاتل آخرهم الدجال. فهذه شعيرة، ألا وهي شعيرة الجهاد، باقية بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء يقولون: لا يوجد على وجه الأرض اليوم جهاد شرعي، إذا ماذا نفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول بأن الجهاد مستمر، وأن عصابة من هذه الأمة، طائفة، جماعة من هذه الأمة تقاتل على أمر الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يجعلون من المجاهدين هم أشر الناس، ويجعلون من الطواغيت هم أتقى الناس، فهؤلاء إنما يقلبون الحقائق. لا ينبغي حضور خطبهم ولا دروسهم ولا مجالسهم، وينبغي التحذير منهم، أخزاهم الله وأمات بدعتهم. إلى هنا، وننبه الناس قبل انتهاء هذه الحلقة إلى أن صلاة الاستسقاء ستقام في الساحة العامة للمدينة في يوم الاثنين في الساعة 10:30 صباحا، فعلى أهل هذه المدينة أن يحضروا لأداء هذه الصلاة وهم خاضعون، ذليلون، منكسرون، تائبون، نادمون، وقد ردوا الحقوق والمظالم إلى أهلها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرزقنا الغيث النافع. ولا ينبغي للناس أن يقنطوا من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل ينبغي للإنسان أن يخرج حتى ولو كان صاحب ذنوب وصاحب معاص، لا بد له من الخروج، لكن قبل أن يخرج يعزم على التوبة وعلى رد الحقوق إلى أهلها وعلى الندم، وأن يستكثر من الاستغفار وأن يكثر من الصدقة، لعل الله عز وجل أن يرحمنا بغيث نافع، غيث مغيث بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. يا أمة حفظت حديث نبيها فتألقت بين الأمم. فقه السنة، فقه السنة برنامج يتناول الأحكام الشرعية من خلال الأحاديث النبوية. فقه السنة يعلمنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق العبودية لله تعالى. فقه السنة نستقبل فيه استفتاءاتكم واستفساراتكم للرد عليها والإجابة عنها، فكونوا معنا في الموعد. فقه السنة من إعداد وتقديم الشيخ محمد عبد الله. لله دربهم فقد صاروه نجما يزدهي فوق القمم. لله دربهم فقد صاروه نجما يزدهي فوق القمم، فوق القمم.